العاقبة السادسة أو من عواقب المنحرف والعياذ بالله عن استقامة الصراط المستقيم الذي جاء في الكتاب والسنة، هي على عرصات أرض المحشر. عندنا المحشر، هذا أرض المحشر والحشر يوم عظيم. فأول شيء أنه في أرض المحشر حر شديد وعرق كثير يغطي الأجسام على حسب الذنوب والمعاصي، فالحشر عذاب قبل العذاب كما يقول لنا الحقيل. طيب هل بس في حر في أرض المحشر ولا في شيء ثاني؟ طيب الحر الشديد يخلي الناس والعياذ بالله، صلى الله عليه يحفظنا من هذا اليوم، يكرمنا في هذا اليوم، الناس يأتون عطاشة حر، فيهرأ الجميع للشرب من وين؟ من الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيردون عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أصحابي، فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن الناس أو المنحرف بعد الحر الشديد يروح يبحث عن الماء فيرد عن الحوض. بعد ذلك تأتي المرحلة الحاسمة في المرور على جسر جهنم. جسر جهنم مواصفاته والعياذ بالله أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، والناس في أنواع العبور، هذا الناس في أنواع، ناس تحبو وناس تسقط، وأحدهم يريد الفرار فتخطفه الكلاليب ويلقى في نار جهنم. هل هذا بس هذا الحال الصراط؟ لا، في شيء ثاني بعد، إن والعياذ بالله المنحرف يسيرون في ظلمات بعضها فوق بعض، فلا نور ولا ضوء. يعني النقطة وين؟ إن اللي يصير على الصراط تكون الصراط ظلمة ما فيها نور. الله عز وجل يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره قبله العذاب. إذن في ظلام أيضا والعياذ بالله المنحرف يحشر أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن يحرمون النظر والبصر فيصابون بالعمى. يعني مو بس ظلام خارجي، ظلام داخلي. خلينا نوقف وقفة على كلام الحقيل ونسمي اليوم درسنا أخطر انتظار. هنشوف حياتنا العادية، الإنسان بطبيعته عجول ويكره الانتظار. أكثر الناس تغضب وتعصب لما تنتظر أكثر من اللازم، أو لما واحد يوعد الثاني وخليه ينتظر 10 دقائق أو ربع ساعة، يقول أنت سرقت من وقتي، ليش خليتني أنتظر؟ ليش ما وعدتني بالموعد المضبوط؟ لأن الإنسان بطبيعته عجول ويكره الانتظار. من الأمور اللي تحرق الأعصاب في الحياة الانتظار. فالمنتظر هذا اللي ينتظر، ينتظر دوره عند الطبيب، شوف الناس تنتظر ومتمللة بضجر، أو ينتظر زوجته في السوق، أو ينتظر ابنه عند باب المدرسة، أو ينتظر نتيجة امتحان، أو ينتظر تقرير رئيسي، مقدم تقريره على نار، ينتظر يقول له صح أو غلط، أو اطلع برا أو أعطيك ترقية، أو ينتظر نتيجة التحاليل الطبية، خصوصا الآن مع الأمراض السرطانية الكل ينتظر النتيجة. وهكذا فالانتظار مزعج لعدة أسباب. ليش الناس تكره الانتظار في الدنيا؟ خلينا نشوف في أسباب كثيرة. الواحد يقول للثاني لا تخليني أنطر. طب ليش الناس تكره الانتظار؟ خلينا نشوف الأسباب. أسباب كثيرة، بس منها أن يجهل المنتظر النتيجة، وإن توقع غلبها في بعض الأحيان ولكن حتميتها غائبة عن ذهنه، ما يعرف النتيجة. حتى لما الواحد ينطر زوجته في السوق يمكن تضيع، باب المدرسة يمكن ولده يتأخر، يمكن يكون مريض. إحنا نتوقع بعد الانتظار شيء معين بس ما عندنا حتمية النتائج. نعم، أسباب متعددة. نعم، إذا المنتظر ينتظر ومو عارف حتمية النتائج، غائبة عن ذهنه، يمكن يعرف أغلبها بس ما يعرفها 100%. هاي ممكن يزعجنا. اللي يزعجنا ممكن أيضا وقت الانتظار وقت ضائع، لا يركز المنتظر على عمل معين ينجزه في حياته. يعني ما يستفيد من هذا الوقت الذي ذهب. نعم، عليه. وإن كان بعض المنتظرين المحنكين يعني يشغلون ذلك الزمن بفائدة بديلة، أحد يستغفر، يمسك الكتاب يقرأ، يتعرف على زملاء الانتظار، واحد اجتماعي يحاول يتعرف على اللي معاه ينتظرون، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام عقل المنتظر. لكن بحد ذاته وقت الانتظار إحنا دائما نحس فيه كأنه ضايع وقتنا. المحنكين منا يحاولون يشغلونا بحيث أن ما نخسر خسارة 100%. نعم. هناك بعض العبارات توجد في أماكن الانتظار، يعني مثلا في المستشفيات وغيرها، أشغل الانتظار بالاستغفار. الله أكبر. وهذه عبارة جميلة بالفعل. نعم، هذا لاستثمار الوقت الانتظار المزعج. نعم. إحنا نتكلم عن وقت الانتظار، فالإنسان اللبيب اللي يشغل انتظاره باستغفار، فهو يخفف من ضياع الوقت. الإزعاج الثالث أنه قد يفقد المنتظر بعض من استقراره الفكري في زمن الانتظار. الواحد ينتظر ما يكون مخه مركز 100% في شيء. لما تكون انت مثلا نعم قاعد تكتب كتاب او تكتب تقرير او تشتغل في قسم المحاسبه او تحسب ارقام، انت مركز. لكن في وقت الانتظار مو دائما تركيزك 100%، حيث يذهب بفكره الانسان المنتظر الى احتمالات النتائج وكيفيه التعامل معها. هو يفكر، الطبيب راح يقول لي هالكلام، او يمكن يعتذر، او يمكن رئيسي يكون ظالم. فالانسان يفكر في اشياء ثانيه، استقرار الفكر يقل، نعم فقد يفكر بنتائج السقوط او احتمال ضياع زوجتي في السوق او احتمال غضب الرئيس علي، وهكذا مبعثرا طاقه فكره بالنتائج المحتمله لانتظاره. عشان هكذا احنا الانسان لما ينتظر ينزعج، لان ما يكون عنده استقرار فكري، وقد يفقد المنتظر بعض من استقرار العاطفي حسب قوة الانتظار ونوعه. فقد يكون انتظارا متحمسا حارا، عواطف حارة، متحمس، خصوصا الشباب الصغار. شوف الشباب هم ينتظرون نتيجة مثلا لعب كرة قدم، أو مثلا ينتظرون نتيجة امتحاناتهم. الانتظار قد يكون في حماس حار، وقد يكون انتظار ممل، وقد يكون انتظار متشائم. وأيا كان نوع الانتظار فإنه لعب في عواطف المنتظر. أيضا من الأسباب التي تزعجنا في الانتظار أن يشعر المنتظر في كثير من الأحيان بالأرق النفسي وعدم الراحة، سواء كان مللا أو خوفا. في أرق المنتظر، دائما يكون عنده أرق. أيضا الأشياء التي تزعج المنتظر، سلوكيات المنتظر نفسها تختلف عن سلوكيات الإنسان العادي. الواحد لما تصرفاته العادية غير لما تصرفاته وينتظر، حسب نوعية الانتظار ونوعية المنتظر. بعض الناس يكونون عصبيين بانتظارهم، فتشوف سلوكياتهم تعكس عصبيتهم، أو يعني حسب نوع المنتظر. أيضا نلاحظ أن من الأشياء اللي تزعج المنتظر أن القدرة الإنتاجية عنده تختلف عن مستواها العادي في المواقف الأخرى بشكلها العام. وإن كان بعض المنتظرين يدركون أهمية الوقت فيقومون بعمل رقع إنتاجية لزمن الانتظار. الواحد يرجع يعني انتظاره، بدل ما يكون يحرق، يرجع انتظاره بشيء مفيد. ساعات الواحد لما يكون ينتظر فتجي له بعض الأفكار السلبية، فيرجع الوضع، فيروح يقول العقل خليني أروح الأشياء حلوة، تعال تذكر، خلني أتذكر الأيام الحلوة، خلني أتذكر موقف حلو. وبالتالي هاي نوع من الرقعة الإنتاجية علشان بس أخفف من عملية إزعاج الانتظار. طيب احنا تكلمنا عن الانتظار الدنيوي في تصرفاتنا العادية، طيب وين الخطورة؟ الخطير في الموضوع أن الانتظار الدنيوي قد يكون في أسوأ حالاته عبارة عن حر دنيوي أو برد دنيوي محتملين. الواحد يوين ينطر، يا إما في مكان حار أو في مكان بارد. هذا أكثر شيء يزعجنا أن ننتظر. ويمكن علاج الحر والبرد بنوعية الملابس ونوعية المكان. واحد بدل ما يوقف في الشمس يروح يقعد في الظل ينتظر. ولكن الانتظار الأخروي خطير، هو لا يمكن علاجه بأسباب إنسانية، بل هو الأخطر منه. نعم، ما أقدر أعالج، ما أقدر أقول والله أنا بالحر خل أوقف بالإذلال. لا يمكن علاجه بأسباب إنسانية مبذولة في تلك اللحظات، فقد رفع القلم وتوقفت القدرة البشرية في بذل الأسباب لتحسين الوضع. الواحد لما يكون عنده يحس بحر يروح مكان بارد، يحس ببرد يلبس جاكيت، أو مثلا يروح مكان دافئ، يعني أو هناك اختيارات يعني. نعم، في مجال أني أنا أبذل السبب عشان أحسن وضعي كما هو المعتاد في السابق، لكن في الآخر أقدر أحسن وضعي. مشهد عظيم أن ينتظر المنتظر النتيجة يوم الحشر. أنا في وقت أنطر النتيجة. أول شيء دلائل الانتظار اللي تزعج في الآخرة أنه في مستوى مائي من عرقه الخاص على حسب الذنوب والمعاصي، كمقدمة تقييمية لإنجازاته في الدنيا قبل الحساب. لأن أول ترمومتر، أول دليل على مقدمة للمنحرف أنه يشوف أنه العرق عنده مستوى عالي. وكأن لحظات المحشر تبدأ بترمومتر الأعمال المنجزة الحياتية، ممثلة بمنسوب عرق المنتظر يراها بعينيه قبل أن يتلقاها بأذنيه. إذن الإنسان المنحرف يشوف العرق عنده عالي، فهذا دليل، أو يعني أول دليل أو مقدمة لما بعد الانتظار. نعم، يعني هنا منايف، يعني كلما زادت كمية العرق يعني كلما زادت الخطورة في هذا الموقف. نعم طبعا، في منهم كما قال عليه الصلاة والسلام يوصل لوين؟ أن يلجمه العرق. نعم، يلجمه العرق، يعني يسبح بالعرق. نعم. فهذا ترمومتر دليل، يعني كأن عندي ترمومتر ويطلع عندي العرق، كل ما طلع العرق عندي مستوى، كل ما هذا دليل على الأعمال اللي أنا قدمتها في الدنيا والعياذ بالله. نسأل الله العافية. الله. أضف إلى ذلك، وصل العرق إلى فاه، طيب وبعدين؟ أريد أن أشرب، طلب الشرب من الحوض تصحيحا لوضعه، أنا عطشان بشرب، منع من ذلك. كدليل آخر مرئي على حال انتظاره بعد الترمومتر العرق، إذا أول دليل ترمومتر العرق، ثاني دليل أنه منع من ماذا؟ من الحوض. فإذا جاءت اللحظة الحاسمة، لحظة العبور على جسر جهنم، اختلفت قدرة العابر على الانطلاق حسب أعماله السابقة في هذه الدنيا، فقد يحبو وقد يسقط وقد يحاول الفرار فتخطفه الكلاليب. وهذا أيضا دليل ثالث مرئي للمنتظر قبل إعلان النتيجة النهائية. أضف إلى ذلك أن مسار المنحرف على الجسر يكون في ظلام دامس، هو عبارة عن ماذا؟ عن ظلمات بعضها فوق بعض، كدليل رابع لنوعية النتيجة. أما دليل الخامس للمنتظر في حالة عبوره أنه فقد بصره والعياذ بالله، هو ليس فقط يصير في ظلام خارجي بل أيضا يعيش في ظلام ذاتي، حيث فقد القدرة على الاستدلال على الطريق، وكأن الإنسان في حالة العبور فقد قدراته الذاتية من النظر ومعرفة الطريق، وفقد النور الخارجي لظلمة المسار، وهو مسير بالكامل، وآلية مساره تعتمد بعد الله عز وجل على ما قدمه من عمل في حياته الدنيا. والمقارن لنوعي الانتظار الدنيوي والآخروي يرى الفرق الشاسع بين الانتظارين، فالمنتظر الدنيوي المنحرف ينتظر النتيجة بغموض تام، على حين المنتظر الآخروي المنحرف أيضا يعيش في كرب عظيم مخيف، تمر عليه دلائل سالبة ممثلة بالعرق والمنع من شرب الحوض ونوعية العبور وظلمة الجسر وعمل البصر. شو يقول الإسلام؟ يقول إذا أنت استقمت في الدنيا وما انحرفت، نفس النوعية المسار راح تكون لك في الآخرة.